يقول عند طواف الإفاضة كنت مع أبي وهو رجل شيخ، يقول ورأيت ثيابه مجرورة في الأرض والتفت إلى الوراء ومشيت خطوات، فما حكم طوافي؟ لا ما أدري، مشي خطوات إلى الوراء، إلى التفت إلى وراء والده وأخذ الثوب، يعني لا بأس أن تعدل ثياب أبيك وأن تلتفت، وبشرط أن تواصل طوافك حتى لو مشيت إلى وراء تعود وتكمل طوافك. نعم. وإن لم يكمل؟ إن لم يكمل ما تم طوافه، يعني ما تم طوافه عليه أن يستأنف من جديد، لا سيما إن نقض الوضوء قبل الإكمال. نعم. هو أحسن الله إليكم التفت وعكس جهة الطواف، إذا كان بعد أن عكس رجع مرة أخرى وأكمل الطواف من حيث ولم ينقص شيء ولا ولو مترا واحدا، فهذا يكون قد أدى طوافه. لكن المنكر هنا أن بعض الناس يمشي إلى الوراء في طواف الوداع لا يريد أن يودع البيت بقفاه، وهذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فإذا انتهيت من طوافك وصليت ركعتي الطواف تنصرف، سواء وليت الكعبة أو استقبلتها، كل واحد. نعم.